فهنا هل نقول بأن الخاص مخصص؟ لعل هذا البحث فيه شيء من الدقة، طويل ودقيق، فالذي لا يأخذ برأس الخيط لا يأخذ حينئذ بما بعده. فالتفتوا جيدا، المقصود لو جاءنا دليل عام وخاص، واحد يقول أكرم العلماء، واحد شي يقول لا تكرم العلماء الفساد، هنا هل نقول بأن الخاص مخصص للعام؟ هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون الخاص ناسخ للعام، هذا الاحتمال الثاني ناسخ. سبق أنت قبل ما نقول صحيح ياهو يكون تلتفت إلى الثمر، يعني إذا قلنا ناسخ شنو فرقه ويكون مخصص؟ هذا لا تكرم من علماء الفساق الذي هو خاص. إذا أردنا نقول مخصص ماذا يترتب؟ وإذا أردنا نقول ناسخ ماذا يترتب؟ إذا قلنا بأنه مخصص يعني هكذا مثلا أكرم العلماء الله يجي، وبعد شهر جاء، وبعد شهر جاء لا تكرم العلماء الفساق، إذا افترضنا هذا مخصص يعني من الأول أكرم العلماء ما شامل علما، يعني من الأول أكرم العلماء ما شامل علما للفساق، ما مخصص هذا؟ معنى كون هذا مخصص وأن العام من الأول لا يشمل هذا الخاص عند المجلس. أما لو قلنا بأنه ناسخ معنى من الأول الحكم علما كان ثابت حتى من العلماء لكل العلماء عدول وخسة، لكن حينما انتهت مدة الشهر المولى رفع وجوب الإتمام بالنسبة علما، بالنسبة علما، بالنسبة إلى الفساق رفع. فإذا فرض أنه أنا ما مطي سابقا، ما انكرم سابقا، ديما ما عزمت سابقا، هذا الفاتح سيكون انت تطي ما لازم تطي ما أخذني الشهر كنا الآن تخصيص إذا كان قابل للقصد. أما بناء على التخصيص من الأول ما شامل أكرم العلماء ما شامل الفساق، فقضاء بعد ولاده أقضي إكرام بعد ولاده في نهايته. فإنتوا اتمر التفتوا لها جيدا حتى بعدين لما نقول الصحيح ياهو تقدر تقول ياهو الصحيح، ما بدأت اتمر ما تقدر تقول ياهو صحيح عليكم السلام ورحمة الله. إذن الخلاصة أكرر لك تكرار، إذا جاءنا عام وجاء خاص، افرض الآن الخاص جاي وشهر من صدور العام، فتارة نفرضه مخصص وأخرى نفرضه ناس. إذا فرضناه ناسخ معناه من الأول أكرم العلماء، إذا افترضنا ناسخ، إذا افترضنا مخصص يعني معناه من الأول أكرم العلماء ما شامل علما للفساق. فإذا أنا ما أكرمتهم في هذا الشهر الآن بعد الشهر مو لازم القضاء. أما لو قلنا آسف يعني من الأول شامل من الرفض يعني الحكم ثابت وهو وجوب الإكرام بالفستان، لكن من الآن احنا نشيل الشهر رفعه المولى رفع وجوب الإكرام، لكن بالنسبة لمن رفعه نريدكم هو قال لا تسمعوا بعض مثل الفستان. فإذا أنا ما بكلم دولة الفسق قبل شهر في غرفة شهر الآن يكون هاي الصمع الرحصة هذا عنوان ماذا أهم يعني استمر بين النسق وبين التخصيص هنا أدل ماذا شيء آخر أيضا أقول ما أخذ المنزل وهو أنه لو جاءنا الخاص بعد العام فتارة يأتي هذا الخاص بعد وقت العمل بالعرض وتارة يأتي قبل وقت العمل بالعرض. تذكر جزء من الصلاحات رجاء بعدين ترى تشوش بيها وأقول لك أنا تلتقط لكل شيء. مرة بعد الخاص يجي بعد وقت العمل بالعرض يعني شنو؟ هو العام ايش قاعد؟ العام ايش قاعد؟ قال أكرم شو وقت أكرمهم يا أولاد؟ ها؟ أكرمهم ماذا بعد مثلا أسبوع مثلا أقول فحينئذ وقت العمل بالعام شو وقت راح يصير؟ بعد الأسبوع. أما قبل الأسبوع شو نسميه؟ قبل وقت فهذا الخاص مرة شو وقت يجي؟ قبل انتهاء الأسبوع؟ ومرة يجي شو وقت؟ بعد يعني مرة يجي قبل وقت العمل بالعام ومرة يجي بعد وقت العمل. اشترط بعضهم في المخصص ما قلت انها الخاص بغير قلت المخصص قالوا يلزم ان يكتب المخصص شو وقت؟ قبل وقت العمل بالعام. يعني شنو؟ يعني المولى إذا قال أكثر من العلماء وواقع عن الحكم بمن كان مختص بمن كان مختص بالحدود مشامل للفساء من الأول فالمولى يكون يبيننا هذا شو وقت يبيننا؟ شو وقت يبيننا؟ لازم أن يبيننا إذا شطر من الأول هو مشامل إلنا للفسة يكون المولى يبين ترى يدور لا تكرم العلماء الفسة شو وقت يكون يبين بعض من قال مئة أقل من يقول أكثر العلماء ومئة رأسا وإلا يصير تأخير البيان وتأخير البيان عن الخطاب عن الخطاب قبيح هاي تركوا القضية خطية وهذه لما ترى القضية عرفية تأخذ مثلا جيت أنا مثلا توغلت حزينة صار الحمد إن شاء الله من الحج اجيت ها وتريد تسوي ماذا عزينة قبل ما تمشي للحج والصيد قلت يفرض واحد دكلة قلت أقول لك أعزم أعزم ماذا أصدقائي أو عدل الذي يجينا كل الذي يجينا بعدين فوقت الخطاب شو وقت هذا صار وقت الخطاب وقت الخطاب ياهو أقول لك وحينما قلت لك أعزل كل يجي فإذا فرض واقعا أنا أدري أحد الأشخاص الذي يجون ما أريد عزيمتهم مثل ما نحن الأشخاص هذا يعطي نبو شوالي شلا يدي يجون إذا دول ما تريد إكرام هم يكون تبين شو وقت شو وقت يكون تبين وقت الخطبة ما دعا يقول وقت الخطبة ما راح تبقى شو كنت وقت الخطبة فتأخير عن وقت الخطاب قبيح. بعض الشباب وبعض الشباب لا يعرف عن وقت الخطاب خليه بس قبل ما يصير وقت العزيمة يكون قبل ما يصير وقت العزيمة يكون الجندي وقت العمل بالعام وقت العزيمة هو أو هو وقت الدعوة وقت اللي أتمنى انت يكون تنبهني مو لازم تنبهني الوقت حين الخطاب لا تأخر البيان عن وقت الخطاب لا بأس به لا تأخر عن وقت الحاجة وقت العمل وقبل ما تروح العزيمة او وقت الدعوة سيكون تبينني وإلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا قبيح عند العقلاء الأخرى قبيح تأخير البيان ولذلك إذا بعد ما آمنت بنت الصغيرة العزيمة إذا المولى يتعرضوا أنت ليش عزمت فلان وفلان ودول مو خوش وازين أنا مش أقول لك أقول لك أنت إذا عزمت دور نعزمهم من أول مرة تقول الناس لما يشتكون دور ما عندهم شغل ماكو شوية ما سمعوا شوية صايح وكذا واحد قح يجتمعون صدوق صدوق صدوق يقول هذا الشيخ صدوق يجت من أول مرة شنو هذا معنى يا أخي لأن طبعا عرفية عقلائية لكن شوية صياغات قبلي لما نصب واحد ما يلتفت له هذا معناه انه شنو؟ لما يقولون صدوق صدوق اذا واحد مش لازم عندهم قارئ اصول شي يقول؟ خصوصا اذا سوى قارئ معالم شي يقول؟ يقول اي هذا تاخير للبيان عن وقت الحاجة وهذا قبيح فلا يجوز لك انت بعد ايها المولى القبيح ولا يجوز لك ان تضمنها اذا لحد الان خرجنا بهالنتيجة هالمقدار اللي استفدناه أنه بعد ما عرفنا الفرق بين المخصص والنائخ عرفنا أن المخصص تأخيره عن وقت الخطاب المعروف جواز المعروف أنه يجوز وعند هذا بعض الأعلم الجواز لكن تأخير وقت العمل بالعام عن وقت الحاجة قبيح لا يجوز وابن السيرة الربية العقلائية تعب بذلك هذا الشيء الشيء الثاني اللي بيني بين بينه قبل ما ندخل بالموضوع بعد ما دخلنا بالموضوع بس انت بني الاسس الاولية اذا انت بتسلم للموضوع عبد الرحمن تنتبه الشيء الثاني الذي اريد بينها انه الناسخ هل يلزم أن يأتي بعد وقت العمل ولا بالعمل فبعض قال يلزم الناسخ أن يأتي شوفت بعد وقت العمل بالعمل يعني العكس تمام ويامن ويا المخصص شنو يقولون الجماعة لا يجوز أن يتأخر عنه عن وقت العمل بالعمل هنا بالعكس تماما الجماعة شو يقولون بعضهم يقول يلزم الناسخ أن يجي قبل وقت العمل بالعمل بعد وقت العمل بالعمل ولا لأجل وقت العمل من تبين لأجل قبل مو ناس يكون يقول مخصص يقول ليش السيرة العرفية لأهل السوق يقولون الناسخ يكون يجيش وقت يكون يجي بعد وقت العمل بالعام عجيب الناسخ يقولون بري لأجل أنه إذا واحد صدر فرد حكم هو هذا مولى هذا الشيخ يعزم الناس يوم الجمعة يعزم بعد صدر ماذا بطاقات الدعوة اشتغل بها بعد فيها وزع على الناس وقت العمل يوم الجمعة ها فحينئذ المولى إذا صار هنا ينسخ يمسخ هذا الحكم. يمسخ الشمس تقول يعني يمسخ الانتصار يمسخ يمسخ الشمس يعني يرق الحكم ماذا يرق. إذا يريد يرق هذا يوصي عمله هذا يصير ماذا له له له له له لأن أنت ليش متخول أثبت الوجوب والسعر تريد ماذا ترفع فيلزم محذور النقص من الأول لا تثبت ليش ثبتها والآن تريد ترفع ولكن إذا أجب عن وقت لا بأس بذلك ليش لا بأس يمكن المصلحة الآن ماذا اقتضت ماذا أن نرفع هذا الحكم أول التوجه علما إلى بيت المقدس هو الذي كان واجب الآن المصلحة شكتبت بعد ما الناس توجهوا إلى بيت المقدس كثيرا المصلحة شكتبت أنه لا فلا تصير علما إلى الكعبة الشريفة سيرفع الله عز وجل ماذا يرفع وجوب التوجه علما إلى بيت المقدس لا هذا ليس بالقديش إذا راد يرفع الحكم إيش وقت بعد وقت العمل بالمنسوخ لا بعد وقت العمل بالمنسوخ لا بس هو يرفع الحكم أما قبل وقت العمل بالمنسوخ فبيح أن يرفع الحكم المنسوخ ليش المناسب من الأول ما تشرع بس فهذا بديل فالمقدار هو تأكس الواجب شنو مو مهم فإذا حصيلة الأمور اللي ليسها أنا فهمانا أنا راح أخذ بعد الموضوع الآن بعد راح أخذ بالموضوع بس الحصيلة على التمتفتين الحصيلة أنه في المخصص قال بعضهم يلزم أن يأتي قبل وقت العمل بالعام على المشهور أم يتأكد أنه في العمل لا فريش بل مقترن يتبع بكل جلة معروف أنه ليس بالعكس لكن إذا يريد يتأكد ليس أخر عن وقت العمل بالعام وأما بالنسبة للأمر الأول الأمر الثاني وأما بالنسبة إلى الناس لا بالعكس قال يجب أن يجيش وقت ضع وقت العمل بالعام إذا قبل وقت العمل عمل ما يصير ناس ليش؟ لأجل على أنه هذا يجب نغوية لأرض بالناس فأنت قبل ما يثبتوا يعملون بيت لتروح قبل الأول نفشل بعض فهذا يكون جزء مخصص يعني شو المخصص؟ يعني يكشفن على أن الحكم من الأول ما ذلك الفسر أي كمن الحكم من أول ما ذلك الفسر لا ولا يرعى هذا انتهى لما حقه بالمدى يقول صاحب المعارف قد تصور روحه الشريف إذا جاءنا عام وخاص مثل ما لا تكون فتارثا نعرف تاريخه ما تاريخ العام شوف الصدر حديث أو تاريخ الخاصة ما أحد شوف الصدر وتارة أجل وتارة أجل إذا علمت بتاريخهما إذا كان معلوم التاريخ فتارة نفرق أنهما مقترنان أنهما مقترنان مقترنان يعني حركة تاريخهم وتاريخهم كان شنو؟ أنه هذا صدر فيهم الثبت ساعة الثالة أنه سجد تسعة ونص مثلا والثاني خاصم صدر ساعة تسعة ونص ونصف يعني المولى يعني أكثر من علماء ولا أكثر من علماء اسم وأخرى أعرف تاريخهم لكن تاريخهم ما مختلف ها شلون في تاريخهم؟ الآن نقدم والخاص متأخر والصورة الثانية أخي بالعكس بعد تاريخه، لكن شو بالعكس؟ الخاص متقدم والعام متأخر. الخاص اجى اول، يعني شو اجى اول؟ انت جبت الصور يا اخي، انا راح اسالك على ضوء الامور اللي بينك لك اياها، يكون جاوبي سالتها انا، خلي بينك انا بالعكس. السلطات الخاص متقدم، يعني اول قال لا فكر من علماء بعدين قال اكثر من علماء هاي بس مجموع صور الجد صاحبة أربع صور ليش؟ لأن الصورة مجهولة أكثر يحرصون الصورة إذا كان معلومات يعني بس معلومات تنقسم مرة مختلفة مرة عامة تقسم مرة عامة إذا الصورة طرق عامة الآن نبين أول صور معلومة صور ما إذا كانت الصورة الأولى من صور معلومة التاريخ شنو هي؟ الصورة الأولى ها؟ إذا كان مقترنين يعني شنو مقترنين؟ يقول لك العقل يعني مو بها شيء قال أنكر من العلماء ولا تكفر من العلماء الفساق يلا راح أسألك هل أنت تتجاوب هذا لا تكفر من العلماء الفساق نقول مخصص ونقول ناسخ من نقول مخصص يعني ناسخ نقول نجي بعدين وانا ما يجوا يا احمد هو ينزل ما يصير واضح ما يصير الناس يجوا يا احمد سكوا ما يصير صورة الثانية هاي الصورة الأولى ما بيجي الكلام في من فيه بس الصورة الثانية أن يأتي العام متقدم يعني الأول يقول أكثر من العلماء والخاص يأتي متأخر لا تكون العلماء الفساق يجي بعدين بس تقول يجي بعدين يعني قبل وقت العمل بالعام يو يجي بعد وقت العمل احتمال عفو احتمال عفو احتمال عفو انه جاي شوكة بعد قبل وقت العمل احتمال يجي ماذا بعد وقت فان جاء هذا الخاص بعد وقت العمل بالعام نقدر نقول مخصص ولا على رأي مشهوري لا لأن شرطنا في المخصص أن يأتي ماذا؟ هذا الوقت العمل ما يجوز لنا أن يتأخر عن وقت العمل بالعام شاشي يصير؟ الناس يجي بعد وقت العمل رجع محروف الحمد لله وأما إذا جاي الخاص ماذا؟ قبل وقت العمل هنا جاء وقت بالعام شنقول مخصص لو ناسخ نقول انه ناسخ نجعله ما يجوز الناسخ بعد وقت العمل فاذا ما يصير ناسخ هنقول مخصص عشان المخصص يجوز ان يتاخر عن وقت القطاع اذا قلنا يجوز يتاخر عن وقت القطاع قطاع كذا ما قلت العمل القطاع انا ايش نعرف كل القطاع لكن نعلم شنو تداخل الجزء العمل وإذا قلنا لا مخصص لما نجد أن نجد على وقت العمل بعد الكتابة يكون مصر الخطير هذا لا يصير هو ناسك لا يصير ماذا مخصص داخل المعروف أنه لا بأس وأن يتأخر المخصص أنه قلت قضاء مخصص وليس لحد الآن كم صور عرفنا صورتين عرفنا صورتين صورة من المقبلين صورة الثانية ماذا إذا كان عامل حتى الشهادة والحاصل ناخذ الشهادة مرة آخر والحاصل مرة يجي قبل وقت العمل مرة يجي بعد وقت العمل مين أثر الساعة؟ الشخص مين تسوي لك الرواية مرة تسوي لك أثرها ماذا؟ فأنت إلى الشيء صار اثنين بعدين ننتقل إلى إذا الصورة الصورة الثالثة شنو هي؟ الخاص أول جاي قال لك بن علمان فستاق وبعدين إجا ماذا؟ الآن شوف هذا المثال ينسى خاتمة في بناء الآن على الخاص أقول بناء الآن تبقى شو معنى على الخاص أقول لك ترى هاي البناء راح وعينا خالص بناء الآن على الخاص والتخصيص إذا قلنا الصاحب الخاص مخصص للعام بمعنى ذلك مخصص للعام يعني العام بني على الخاص بني علي يعني شنو يعني كان المراد من أكثر العلماء يعني ما هذا الخاص يعني أريد به ما هذا الخاص فبناء الامر القطع معناه التخصيص، نقول المراد بناء الامر وما لا غير التخصيص. خاتمة في بناء الامر على الخط. طب إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر وإلا سبحان القصاد ظاهر متنافي حكم العلماء ظاهر وكل العلماء حتى الفصل مو هذا ينافي اليمن وإلا سبحان القصاد فإما أي علماء تعريفهما تعريفهما شو تعريفه تاريخهما أولى أو ما يحمل والأولا مؤولا أو لا اللي لا منفصل عن من إيه مو بناك فتنة الموضوع بناك إيه هاي واضح إذا استوى كتبه تخرج استخراجها أولا ليه ليه والأول إما وإن كانت إما هي قرينة على أنه والأول يعني إذا كانت المحلول إما مقترنات أو لا والثاني يعني إذا ما مقترنات إما هي المقدم الخاص أو من يقدم الآن فهذه هي أقسام الجزء مقارنة أربعة القسم الأول أن يعلم الاقتران وكذا بلا إشكال الزامن يجب التخصيص نسخ احتماله فما موجود ويجب حماية البناء العام على الخاص بلا خاص على التخصيص بلا خلاف يعبأ اثنين أقل يعبأ به يعني يحسن القسم الثاني أن يتقدم العام والخاص الآخر إن هذا احتمال مر الخاص إذا بعد وقت العمل مر قبل وقت العمل فإذا جاء بعد وقت العمل قلنا شو نقول مخصص ما يصير يعني إذا لا يجوز تأخير المخصص قلنا فإن كان ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان نسخا لبعض الخاص وإن كان قبله قبل وقت العمل بالعام جاي فإذا قلنا يجوز تأخير المخصص عن وقت الخطاب هذا شنو يبنى على جواز تأخير بيان العام ثمن يعني عن وقت الخطاب عن وقت الخطاب وإن كان قبله يعني هذا الخاص جاء قبل وقت العمل بالعام سيبنى عليها يعني جواز كونه مخصص جواز كونه مخصص يبنى عليها على جواز تأخير يبنى على جواز تأخير بيان العام عشان هو المخصص هو المخصص سمو بيان المخصص دائما بيان لأن يبين لك المراد لا أما عرض أما الناس مو مبين بينما المخصص يبين المراد الواقع عليه المولى يبنى على جواز تأخير بيان العام يعني فمن جوزه يعني تأخير بيان عن وصل فبراه جعله تخصيصا وبيانا أو عفو تخصيص بيانا تخصيصا أو تخصيص كالأول شلون في صورة الأولى وهو إذا كان وارد ماذا الصورة الأولى مختلفة لكن نقول شنو شيء سيء يشهد نسخ إذا ما تقوله نقول نسخ كالأول وهو الحق على أنه جنبه يقول مخصص وغير المجوز أما الذي ما جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب تأخير المخصص عن وقت خطاب ما قلت العمل بين قائل بأنه يكون خارقا وعندنا العمري يقول نعم الذي ما اشترط شنو الناس أن يجمع وقت العمل وهو من لا يشترط في جواز النسخ حضور وقت العمل وبين الراتب له قال مو ناسخ عنه فهو لا مخصص لأنه جاي بيان بعد وقت الخطاب لا ناسخ لأجل أنه تشترط الناسخ بعد وقت العمل تجزي ويا قضية هذا يبقى يتمخلف بالأول وبين راتب له وراتب للنسخ يعني راتب للنسخ وهم المانعون من النسخ قبل حضور وقت العمل وسيأتي تحقيق ذلك على خلاص على أنه وإن رأت للنسخ من الذي منعوا من النسخ قبل حضور وقت قبل العمل ولا ردوا إذا تميلوا من النسخ القسم الثالث هنا شوي حشي فإذا الخاص متقدم يعني المولى هذه يوم مش قل لي قال لي اسمع يا شيخ لا تكرم هاي علماء الفساق تفهم ومش وقت جلي لتكرمهم وقت العمل شو بتكرم لا تكرمهم في أول شهر شنو أول شهر ماذا أول شهر شعبه في أول شهر وقت العمل لأنه عزيمة بسبب أكو حدنا في أول شهر شعبه وهو غير لا تكرم علماء الفساد في أول شهر ورم المولى صد الرصاص فجان الفان المولى اشقاه قال اكرم العلماء اول الجلي الجلي لا تكرم لا تأذن علماء الفساد بعدين الجلي اكرم العلماء اعزمهم اهلام شنو هل نقول على أنه مخصص يا من مخصص يا من مخصص الشيء يا من مخصص الشيء الخاص يصير مخصص للحوام أو نقول لا نسخ احنا بس يا من اللي يصير ناسخ الآن يا أخي يصير ناسخ المنزل هذا تفكره جيدا طبعا انت تفكره الصورة الثانية في الثانية من شان يصير المخصص هو الخاص من شان يصير المال هو الخاص فإن تفكر الثاني المال عمر كبه شيء واحد هو الخاص الصورة الثانية أما فيها السيارة لا نقول بالتخصيص بس مو ليس للمخصص الخاص اللي بيجي يقول لا نقول بالنسخ بس الناسخ وليصي مو المخصص خلي بيهلك هنا وعندما يصير المخصص ياهو هو الآن تقدر تقول ليش بالعجل هنا أكثر وياهي بالتقدر من الحال الفاضي اللي قاعد أقوله مناسب أنا أقول لي السبب شنو ليش نقول الناسخ ياهو هو الآن نقول الناسخ ياهو هو الخاص بالعجل يلا ما قاعد تسحبون من المستقبل ها؟ كده مستقبل والآن نقول لعنه متأخر ايه وإذا بدري تعصوا تقدم ماذا والآن مستقبل السبب هذا أنه الناسخ قبلي يصير يجي قبل المنسوخ شلون هذا يصير الناسخ يجي قبل المنسوخ ما يصير فهناك أنا مفروض الخاص جاي قبل والعام جاي قبل من يقدر ندور بأن الخاص ناسخ أخذ ناسخ ما يصير هذا للعام الذي يجي بعده ما يصير هذا فإذا على هذا الأساس في مثل هذه الحالة إذا أكو نسخ من يصير ناسخ المتأخر المتأخر ياهو وهو الآن الآن يمكن أن يصير ناسخ الناسخ لو الآن لو المخصص ياهو يصير هو الخاص بس أنا خلي أقول لك أنت ما نكتبت هنا للفرق بين النسخ وبين التخصيص يعني إذا قلنا خاص مخصص النتيجة شخصية وإذا قلنا العام ناسخ النتيجة الشخصية تقدر تقول لي النتيجة الشخصية يلا واكبني يا يعني أنتبه لكم أنتم ما قاعد تلومون ما تنحدي هذا المقصود النتيجة شنو شخصية إذا قلنا خاص مخصص إحنا إحنا في هاي الصورة الفرق شنو بين أن نقول خاص مخصص أو بين أن نقول ماذا العام ماذا ناسخ الفرق هذا إذا قلنا الخاص مخصص مخصص علما للعام يعني المولى لما يقول أكرم العلماء ذات مخصص يعني النتيجة شنو شخصي يعني يسوي المقصود أكرم العلماء ماذا يصير النتيجة عن أكثر العلماء ها عدم فطاقات الدعوة علما أوجهها إلى ما عدم أما إذا أكثر من العلماء إذا ناسخ الشيء ناسخ الجاكع من الشيء يعني يشيل حتى الفتاق الحكم الكل يعني حتى يعني راح يرفع ذات الحكم يعني بطاقات الدعوة أين راح وجهها ما أكبرها من ثمرة عملية فهذا الفرق بينهما زين الساق الصحيح أنه ماذا هل يصير مخصص هذا الخاص المتقدم أو أن العام المتأخر يصير ماذا ناسخا يقول صاحب المعالم يوجد رأيان في المسألة وأنا رأيي أن يقول أن الخاص المخصص رأيي يقول أن العام يصير وأنا رأيي ماذا رأيي أن الخاص يصير لماذا يقول سمع بين دليلين إذا رضنا نقول الخاص المتقدم يكون مؤسسا يعني احنا بيننا وبيننا احنا عملنا بغاره هذا عملنا بلا فكره من حصة عمل حصة عملنا دي ولا يعني ما راح اوزنهم مطالب دعم هذا عملنا وهذا عمل اتبعا وهو اكل لكن في حق من عمل اتبعا في حق غير القصة ما راح اقول بفطاقات دعوة ايما الى الحدود كده التخصيص اللي هم عن التخصيص للنفي للتخصيص اكثر من العلماء ما على القصة انا هل عامل بالخاص ما راح اقول المطاقات وهل عامل دينا بالعقل لكن في محل الخاص يصير جمع بين من وهو اولى لكن لو ردت قبولا بان هذا الخاص عام يكون ماذا نافع معنى نافخ يعني شنو معنى نافخ معنى نافخ اذا عرض على انه وقت العمل ما هكذا ما جاء بالعام ما حاصل صح وقت العمل بالفصل ما حاصل وهذا العام على انه نافخ راح يستفيد وإذا جاء هذا الأمر بعد وقت العمل الخاص عملنا بالخاص في منزل يجب إلى وقت العمل الثاني لكن فيما بعد راح يصير ماذا؟ إلغاء له وقرش له راح نعمل بعد الخاص في من؟ بالخاص المهم راح أوجه لهم لكن ذاك بعد ما راح أجيب لهم إذا جاء الآن قبل وقت العمل الخاص هو الخاص أصلا راح نعمل إذا جاي بعد وقت العمل الخاطم عاملين دي للحين وقت العمل لكن فيما بعد راح ماذا نلغي والجرح بين الكلمين أولى من الغاء أحدهم هذا ما أعتقد إن شاء الله أما الرأي المقابل شو تشوف القسم الثالث أن يتقدم الخاص يعني ما يتأخر العام ممكن شو بعد معنى؟ هذا ما يصير لكنه إذا واحد يتفك لكنه بعض مرات واحد ماذا يتقدم الخاص يتقدم شنو؟ فالخاص متقدم يعني أول يقول المولى لا تروح على ما الفساق وبعدين شو يقول؟ أكل من هنا لأن الأقوى عندك شنو التخصيص يصير الخاص المتقدم والأقوى أن العام يبنى على يعني على الخاص أيضا أيضا يعني شنو يعني كما في الصورة السائل الأولى أو الثانية في بعض الصورها لأنه مخصص يعني وثاقا للمحقق والعلامة وأكثر الجمهور ذلك كله مخصص وقال قومه إنه يكون هذا العام ناسخا للخاص حين يعني شنو يعني ما دام جاي العام بعد الخاص يصير ماذا ناسخ وعذاب المحقق ليش عذاب المحقق نسب هذا الرأي علما إلى الشيخ الطوسي وهو الظاهر من كلام علم الهدى ظاهر المقتضى هو هذا أنه يصير ناسخ وصريح عدل المكان زورق وصرح بأنه ناسخ على أي حال شو من يأثر؟ دليلنا إحنا شنو الذي قلنا أنه مخفف؟ لنا أنهما دليلان. يعني الأولي وهو يا الأولي لا تقوم على ما نفسرته خاص، والثاني يقوم على دليلان تعارض، والعمل بالعان شيء يسوي إذا خلينا نعمل بالعمل عشان نعمل ما نقول ناس، ما نقول بالعمل من قلنا إذا بدنا نعمل بالعمل قلنا يلزم هذا الظاهر الخاص، طبيعي يلزم الظاهر الخاص إن كان ورود الخاص، إن كان ورود العام، إن كان ورود العام شو وقت قبل حضور وقت العمل به بدي عن بينا الخاص، لأنه هذا خاص ما راح نعمل به الغالب ولا تبع. وإذا ورد بعد وقت العمل ايش راح يصير؟ لا تتبع راح يرفعك، فإذا رفعك هم ما راح نعمل بالخاص، لكن ما راح نعمل مش وقت فيما ونسأله ونسأه إن كان بعده بعد الزمن أقول هاي نسأه وعطف علينا هذا بس عطف علينا عطف علينا عطف سلمة سلمة ما هذا شوفوها كل واحد يقول ثلاث سلمة المقصود يصير عطف علينا على إلغاء على إلغاء والعمل بالعام إذا أريد أن أعمل العام يوري يقتضي إلغاء الصعب أحسن ويش راح نذبه راح شو وقت إذا كان العام جاء خير يولا عمل بالعام شو يبدأ مو إلغاء الصعب أحسن هذا شيء من حده إذا عند نسخ خاص نسخ خاص عن شو يعني من الآن بعد ما راح نعمل الخاص هذا شو يلزم؟ هذا يلزم إذا فرض على أدنى الحمد إكتب عدو السلام عملي بالخاص ونفس قبل عطف على إلغاء يقتضي إلغاء الخاص إن كان ورود الخاص العام قبل قدر وزن ونسخه يعني ويقتضي نسخه يعني عمل بالعام يقتضي نسخ الخاص إن كان بعده يعني إذا كان هذا العام جاي بعد الخاص بعد وقت الحمد ولا كذلك العمل بالخاص يقول بينما لو ردنا نعمل بالخاص ونقول بالتخصيص ما يلزم من ذلك إلغاء من؟ إلغاء العام لا نعمل بالتنين الخاص عملنا وبالعام لكن العام رح نعمل به في غير وقت في غير عقد الخاص لذلك ولا كذلك ولا كذلك من هذا الجزء ولا كذلك العمل بالخاص لا بد أن نعمل بخصم بالتخصيص يلزم إلغاء الآن فإنه على الخص إنما يقتضي دفع دلالة العام على بعض جزئياته يعني عمل بالخص لكن على الخص لا شيء يقتضي أم الإحرام ما تقدر تحمل الدلالة العام شنو دلالة العموم العموم ما راح تحمل به مو أصل الآن راح تحمل به من العلماء عموم ما راح تحمل به عمومه هو شيء دون يقول لك عصر طائف سواء بالحبل أو ليس انت العموم ما راح تعمل دي يعني حتى المطلق ما راح تتعاصر طائف لكن هو معنى أنه مقصر ما عمل شيء تعمل دي زي من بالحبل لذلك فإنه يعني عمل الخاص يقتضي دفع دلالة الحب هذا العجلي العموم من طول عالم كنت كلمة يقتضي دفع دلالة عن بعض عن بعض جزئياته العمل بالخاص يقتضي عدم رفع دلالة العام عن بعض جزئيات يعني مصادق العام بعض مصادق العام شنو هي أظن يعني علماء مصادق العام بعض مصادق يقتضي العمل بالخاص دفع دلالة العام عن بعض مصادق يعني عن الفصة ولا ما رح تقلون يستد وجعله مزافا فيما عداه يعني جعله تدرى حتى بعلينا ها نعم عطف على ذلك يعني فإنه إنما يقتضي دفع دلالة العام ويقتضي ماذا؟ العمل بالخاص جعل العام مجازا فيما عداه فيما عدا الخاص فيما عدا يعني فيما عدا الخاص لأن أكثر من العلماء راح يصير مراد من عدا إياه بعد ما عدا الفساد مجاز مستعمل في هذا مجاز وهو حين عند بينك المحذورين، فكان أولى بالترجيح. يقول هذا الذي يلزم أهو من بينك المحذورين. المحذور الذي هنا يلزم شنو؟ إذا أردنا نقول الخاص مخصص لا محذور يلزم فيه. إذا أردنا نعرف دفع دراسة عنه يصيروا في مجال ما رح نعمل بين عام في الأسر، لكن إذا أردنا نعمل بين عام إذا يلزم إلغاء الخاص الأحسن هاي شوكت إذا جاي عام يلزم بس الخاص شوكت، يعني هو عدم العمل به شوكت بعد ما محذور مدعن. وهذا أما الإرهاب طبيعي لا بالأحسن عدم الغير هذا وهو الإلغاء مقدار قليل الدراسة أولى من عدم العمل بالخاص. نعم لابو فيما حداه وين نقول في كلمة فيما حداه فيما حدا الخاص وجعله مجازا يعني يقتضي العمل بالخاص جعله جعل العام مجازا فيما عداه فيما عدا الخاص. أكثر العلماء المقصود من عدة ماذا؟ ما عدا الفسار وهو عين عند بينك المحذور. هذا المحذور الذي يلزم وهو جزء ثلاث العام عن بعض الأفراد. طيب وانت العام مجال أهون اندير أهون من ذنبيك المحذورين الذي كان يلزم على يا تقدير على تقدير ترون على تقدير الحمل بالقام وما يقال من أن العمل بالعام هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله.